من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا. من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بخير العرب والعجم. جاء الرسول جاء فصير الملك والملكوت في نظمي. من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بخير العرب والعجم. جاء الرسول وآتوا الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظمي. جاء الرسول جاء الحبيب جاء الطبيب جاء الحبيب وآيات الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظمي. مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسم. مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسم. مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسم. يا ظهرت نار الوجود بها من بعد ظلمته في ليله البهم. يا درة ظهرت نار الوجود بها من بعد ظلمته في ليله البهم. آيات مدحك يا حبيبي يا رسول الله. آيات مدحك إن طال الزمان بها يفنى الزمان. آيات مدحك يا حبيبي إن طال الزمان بها يفنى الزمان. يفنى الزمان يفنى الزمان وفيه غاية العظم. حي المنازل عن المضنى المتيم، حي المنازل عن المضنى المتيم، حي يا حادي العيس واقصد للربوعه وحي. حي المنازل عن المضنى المتيم، حي يا حادي العيس يا حادي العيس واقصد للربوع وحي. اصبحت من بادقين ميت بصورة حي، ارقب وميض البنق هلاح من حي قيم، ارقب وميض البنق هلاح من حي قيم، استعطف الريح من شوقي واقول حي قيم لجنابي قيم. اصبحت مداح والحي قيم لجنابي قيم، اصبحت مداح والحي قيم. خاب المدح خاب الا في كرام الحي، لجنابهم لجنابهم لجنابهم لجنابهم لجنابهم لجنابهم لجنابهم لجنابهم. أصبحت مداح والحيم خاب المدح قال إلا في كرام الحي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام يا كرام. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. يا أهل الحضرة لي منكم نظرة، يا أهل الحضرة لي منكم نظرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. الله هذه المنازل أنخ يا ساء يا سائق الإبلي، وانزل بعيدك بين البان البان والأسل. يا لالا يا ليل يا ليل البان والأسل. وانشد فؤادا غدا صبا صبا بكاظمة، وانشد فؤادا غدا صبا صبا بكاظمة بين الظباء. Yeah. علي ما شدك الله يا من لج في عزلي وقتني حبه طوعا ويا عيني طوعا إلى أجلي ترحلن فما ألقي أبقيت من جلدي لا ترحلن فما ألقي أبقيت من جلدي لا أستطيع به مدد يا كرام الحي كم قلت للقلب كم قلت للقلب السائر في حبهم يا قلب قوم هائمون بربهم كم قلت للقلب للقلب القلب القلب القلب للقلب القلب للقلب السائر في حبهم يا قلب قوم يا قلب قوم هائمون بربهم حبي لهم هو ومضة من حبهم لله كم باتوا سكارى شربهم من خمرات الرحمن أسقوا صبهم حتى غدا من سكره في صحوهم شوقي يزيد على الدوام شوقي يزيد على الدوام لنعليهم لثما أريد وأشتهي من سربهم هم آلوا نبغى مدد يا سيدي محمد هم قالوا نبغان واني عبدهم واني عبدهم لثما اريد واشتهي من تربيهم هم قالوا نبغان في حضرة كان الملوك عبيدهم في حضرة فيها الملوك عبيدهم ولسيدي عرشا بنوا من وديهم في حضرة كان الملوك عبيدهم في حضرة فيها الملوك عبيدهم ولسيدي عرشا بنوا من وديهم سادوا الوجود بسرهم وبمجدهم سادوا الوجود بسرهم وبمجدهم فهم الأكارم فوقا كل مكرم مكرم يا حادي الركبان من توصلت البال يا حادي هادي الركبان متى وصلت البال أرح هناك الحيط وبلغ الولهان الصلاة العتيقة أبهر بشروق الوطن.